خايف اشيخ المغاربة. هات العلبتين اللي فيهم السمكتين. انا خايف حبتين. ايه بحق الله وبسم الله بحق النار ورب النار صحفة سقراشة حراشة برشة طاشن باشن الناس تغواشن. هيا هيا ردوا عليا. مرحبا مرحبا سلطان سنجم ملك النار مثل الله. أين عنك يا ريكي الصعباني؟ أقسمت عليكم وعزمت عليكم إلا ما حضرتم الآن من كل مكان ودكلتم على عنبار وشنبار يا ولاد الملك الأحمر وتفوهم بالنار حتى يبوح بالأسرار. الآن الآن الآن الحرام. الساعة الساعة الوحى الوحى العجل العجل. وجعل الشيخ يقرأ ويتمتم ويقسم ويعزم بعد أن وضع القلب أين اللتين حبس فيهما السمكتين الحمراء أين وأشعل النار وجعل يردد الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.